الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 58 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 94 بعد 100، وهي قوله تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة، يمكن أن تلخص العبادة كلها بالدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: العبادة هي الدعاء، والدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة. ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يدعو جهة ما إلا إذا كان موقناً بوجودها، ولا يدعو جهة ما إلا إذا كان موقناً أنها تسمعه، ولا يدعو جهة ما إلا إذا كان موقناً أنها قادرة على تلبية طلبه، ولا يدعو جهة ما إلا إذا كان موقناً أنها تحب أن تلبي طلبه. موجود، سميع، قدير، رحيم. لمجرد أن تؤمن أن الله موجود، وأنه سميع عليم، وأنه قدير مقتدر، وأنه رحيم ودود، تدعوه. لذلك من لم يدعو الله عز وجل لا يعرفه. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا أنكم تدعونه لا يعبأ الله بكم إطلاقا. الحد الأدنى من معرفة الله أن تدعوه، والدعاء سلاح المؤمن، وأنت بالدعاء أقوى إنسان في الكون، في الأرض، بالدعاء. ومن دون الدعاء أضعف إنسان، هناك آلاف وملايين أقوى منك. أما حينما تدعو الله يكون الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك. أعجز إنسان هو الإنسان الذي عجز عن الدعاء. لكن لماذا يعجز عن الدعاء؟ لأن حجاباً بينه وبين الله. المعصية تجعل حجاباً بينك وبين الله، لذلك تستحي أن تدعوه. أما إذا كنت مقيماً على أمره، طالباً وده، ملتزماً بمنهجه، ليس بينك وبينه حجاب، تدعوه. يا أيها الإخوة، الأحاديث النبوية كثيرة تبين أن الله يحب من عبده أن يسأله شفع نعله إذا انقطع. إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه. إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها. قبل أن تخرج من بيتك، قبل أن تدخل، قبل أن تأكل، قبل أن تنام، بعد أن تستيقظ، إذا دخلت إلى الحمام، إذا خرجت منه، إذا دخلت إلى عملك، إذا خرجت منه، إذا ارتديت ثوباً جميلاً، إذا وقفت أمام المرآة: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. إذا أكلت طعاماً: يا ربي لك الحمد. إذا جاءتك ميزة، فالمؤمن دائماً يدعو الله، ودعاء الله عبادة، وأنت بالدعاء أقوى إنسان. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. وإذا كنت في موقف عصيب يمكن أن تدعو الله دعاء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا، سيدنا زكريا. يمكن أن تدعوه في سرك. كنت مرة في سفر رأيت مسجدا رائعا صليت فيه، فدعاني رجل إلى ضيافة، قال لي: أنا أنشأت هذا المسجد. قلت له: هنيئا لك. أقسم بالله قبل 20 عام انتهى من خدمته الإلزامية وأخذ من أخته سوارا ذهبيا وباعه واشترى به بطاقة طائرة إلى الخليج. قال لي وأنا في الطائرة: ويقسم بالله ما تحركت شفتاي، لكنني نويت في قلبي أن الله إذا أكرمني سأبني له مسجدا. وقد أكرمه الله وجاء ليبني مسجد في مكان ليس منظما تنظيما بلديا، القوانين لا تسمح. قال لي بتيسير عجيب عجيب لا يصدق، المسؤولون وافقوا والمحافظ أمر رئيس البلدية أن يغض طرفه وأنشئ هذا المسجد. أقسم لي أنه ما تحركت شفتاه لكنه دعا بقلبه. فيا أيها الإخوة، الله عز وجل مطلع على قلبك، يعلم السر وأخفى، يعلم سرك ويعلم ما خفي عنك. فأنت إذا دعوته، يعني ما الذي تظن بالله عز وجل؟ أنت شاب، إذا أردت الستر، إذا أردت عملا ترتزق منه، إذا أردت زوجة تحصنك، إذا دعوت الله أن يهبك بيتا يؤويك، ما الذي تظنه بالله عز وجل؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذا الدعاء هو العبادة. لذلك المؤمن الصادق يدعو الله ليلا نهارا، يدعو الله في أدق الأمور وفي أبسطها وفي أصغرها وفي أقلها وفي أكبرها. وصدقوا أيها الإخوة أنه ما من مؤمن يدعو الله مخلصا إلا والله عز وجل يريه آياته واضحة جلية. قد يكون لك عدو شرس، إن دعوت الله يصرفه عنك، وقد تكون هناك عقدة. أقسم لي أخ أنه درس الرياضيات في دولة غربية واختار موضوع بالفضاء الخارجي وسار في الموضوع 4 سنوات، ينبغي أن يصل إلى معادلة متوازنة، لم تتوازن المعادلة. أستاذه نصحه بأن هذا الموضوع صعب جدا، فإن لم تتوازن سوف يختار موضوع آخر ويعيد 4 سنوات أخرى. أقسم لي بالله أنه خر ساجدا لله وقال: يا رب أعني. نزل إلى مكان دراسته والله ألهمه حل للمعادلة وانتهت بالتوازن ونال الدكتوراه بالرياضيات. يعني مهما تكون القضية صعبة، أنت حينما تستعين بالله تذلل لك. مهما يكون مرض عضال، بالدعاء الصادق ما لم يكن مرض الموت يشفى منه الإنسان. يعني الدعاء أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو أيقنا أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تضع كل ثقتك بالله، الله لا يخيبك أبدا، لكن ما فيه الثقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ملاحقا في الهجرة، وضعت 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، تبعه سراقة ليقتله، قال له: يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ النبي واثق أنه سيصل إلى المدينة وسينشئ مجتمعا إسلاميا وسيؤسس دولة وسيحارب الفرس وسينتصر عليهم وسيأخذ كنوز كسرى وسيلبس سراقة الذي وراءه سواه كسرى. هذا الإيمان، الإيمان ثقة بالله. مهما بدت الأمور صعبة، مهما تعقدت الأمور، مهما بدا الباطل قويا، مهما بدا الطاغية شرسا، مهما رأيت المستقبل مظلما، ما عند الله ليس عند عبيد الله. ادعو الله: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. يعني وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. زوال الكون أهون على الله من أن يخلف وعده للمؤمن. والأنبياء والرسل جاءوا بالحق وبالحق المبين، ولا يمكن ويستحيل أن يخزيهم الله عز وجل. هذا يذكرني أن النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر، حينما وضع صناديد قريش في القليب في البئر، قال: يا فلان، سماهم باسمهم واحدا واحدا، يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد أخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وكذبتموني وصدقني الناس. قالوا: يا رسول الله، أتخاطب قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبونني. إذن يجب أن يكون الخط بينك وبين الله مفتوحا، والخط في حرارة، والطريق إلى الله سالك، وأنت بالدعاء أقوى إنسان. من هو خصمك؟ إذا كان الله معك، أكبر خصم في الأرض في قبضة الله، وإن لم يكن الله معك، أقل خصم في الأرض يقوى عليك، يقوى عليك ويزدريك ويضايقك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم. صور عمل، يعني أنت تتوضأ، أنقذت نملة من الغرق، تريست حتى صعدت إلى أعلى المغسلة. أي عمل تتصوره مهما بدا لك صغيرا، ابتسمت في وجه طفل، طمأنت موظفا عندك، أكرمت عاملا، أطعمت امرأتك لقمة، أي عمل مهما بدا لك قليلا لن يضيع عند الله. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم. مهما قل، عمل مادي، عمل معنوي، إنفاق، ابتسامة، تسامح، تساهل، حل مشكلة. لي صديق توفي رحمه الله، كان في دمشق، في مركبته رجع إلى الوراء فصدم سيارة، وهناك أضرار لا بأس بها. فأنا يعني توقعت أن صاحب السيارة سوف يعني يرفع صوته علي، نظر إلي وقال: مسامح. تفسير الحادث صعب جدا، الضرر كبير والرجل مليء ليس فقيرا. نظر إلي، طبعا عرفه أنه من لبنان، قال له: مسامح. وجدت على خد صديقي دمعة، صديقي مليء ماليا. قلت: لما تبكي؟ قال لي: والله قبل سنتين إنسان في بيروت يركب مركبة، اندمج بالمركبة ونساؤه محجبات، وقد صدمني وأحدث بمركبتي أضرارا كبيرة، يعني إكراما لأنه ضيف ولأن نساءه محجبات أردت ألا أزعجه. قلت: تيسر، ما في مشكلة. بعد عامين عمل المعاملة نفسها في دمشق. أنا هذا إيماني، لا يمكن تعمل عمل طيب وأن يضيع عليك في الدنيا قبل الآخرة. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. يعني إنسان حينما يفعل الخير الله عز وجل شكور، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بالمناسبة، أية آية موجهة للذكور هي موجهة حكما للنساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يعني يا أيتها المؤمنات افعلوا ذلك حكما. أية آية في القرآن موجهة إلى الرجال هي موجهة حكما إلى النساء. ولكن من أجل أن يؤكد الله لنا أن المرأة مساوية للرجل تماما، والله الذي لا إله إلا هو، كلما تقدم بي العمر أزداد يقينا أن المرأة مساوية للرجل تماما في كل شيء، ترقى إلى الله كما يرقى إليه، وتتقرب إلى الله كما يتقرب إليه، ويجري الله على أيديها الخير كما يجريه على يديه، وقد تكون عند الله أغلى من ألف رجل، وقد يكون قلامة ظفر امرأة مؤمنة بمليون رجل فاسق. لذلك الإيمان الحقيقي والإسلام الحقيقي أن توقن أن المرأة مساوية للرجل في التكليف، كلفها كما كلفه، أمرها كما أمره، وفي التشريف شرفها كما شرفه، وكرمها كما كرمه، وفي المسؤولية سيسألها كما سيسأله. كل مؤمن أو مؤمنة مسؤول عما ولاه الله. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته، وكل إنسان مسؤول في التشريف وفي التكليف وفي المسؤولية. والحقيقة التي أرددها كثيرا: لكنه ليس الذكر كالأنثى، هناك خصائص نفسية وجسمية واجتماعية وعقلية للمرأة تتناسب مع رسالتها الخطيرة التربوية، وهناك للرجل خصائص جسمية ونفسية واجتماعية تتناسب مع رسالته في الحياة. وليس الذكر كالأنثى لا يتناقض مع أنها مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. النبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي بعض الروايات حينما فتح مكة، كل بيت في مكة يتمنى أن يستقبله ودعاه، فما زاد عن أن قال: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، وركز راية النصر عند قبرها ليشعر الناس جميعا أن هذا النصر المبين وأن هذا الفتح العظيم لها منه سهم كبير، لأنها كانت الداعم له من الداخل. الرجل يحتاج إلى من يدعمه من داخل البيت، الرجل لا يحتاج إلى أن تكون امرأته عبئا عليه تطالبه كل يوم بحاجات فوق طاقته، تعكر عليه مزاجه، تعكر عليه دعوته، تعكر عليه رسالته. الرجل يحتاج إلى من تدعمه من الداخل، إلى من تهيئ له بيتا مريحا، تهيئ له جوا مناسبا. فلذلك حينما فتح مكة ركز الراية عند قبر خديجة ليشعر الناس جميعا أن هذه المرأة التي كانت سنده الداخلي لها جزء كبير بهذا النصر. وما من رجل ينجح في عمله إلا أحد عوامل نجاح عمله، أحد عوامل نجاح عمله أنه مرتاح في بيته، أن امرأته صالحة تسره إن نظر إليها، وتحفظه إن غاب عنها، وتطيعه إن أمرها. أما هذه المرأة التي هي عبء على زوجها، ثقيلة عليه، لا تفتأ تطالبه بشيء فوق طاقته، يغدو البيت جحيما لا يطاق. لذلك حينما يغيب الرجل عن البيت كثيرا معنى ذلك في بالبيت إزعاج، في إزعاج مستمر. إذن فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يعني الأنثى حينما تكون زوجة صالحة ترقى إلى مستوى الجهاد. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، إن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. الأم التي ربت أولادها على الصدق والأمانة والصلاة والصيام وغض البصر والعفة، الأم التي ربت بناتها على الطاعة والحياء والتستر، هذه أم لها الجنة. الأمومة وحدها تؤهلها كي تدخل الجنة، فالأمومة الكاملة سبب لدخول الجنة، والأبوة الكاملة سبب لدخول الجنة، والبنوة الكاملة سبب لدخول الجنة. هذا الكلام سقته لقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وكل إنسان يستهين بالمرأة، يستخف بها، يذلها، يحتقرها، يهضم حقها، هو إنسان جاهلي، جاهلي، جاهل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بساما ضحك، كان عليه الصلاة والسلام يقول أكرم النساء فإنهن المؤنسات الغاليات. أنا أقول من علم شاباً علم شاباً، لكن من علم فتاة علم أسرة، أسرة بأكملها. ما في شيء يدمر المجتمع كالأم الجاهلة التي تهمل أولادها، تدعهم في الطريق، تهمل إطعامهم، تهمل تغذيتهم، تهمل تربيتهم، تهمل مظهرهم الخارجي. والأم المثالية هي التي ترعى أولادها وزوجها. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، يعني إنسان صاحب مبدأ ترك بلدا مصالحه فيها محققة إلى بلد دخله فيه قليل، تحمل خشونة العيش في سبيل الله. أتظنون أن هذا الذي آثر أن يهاجر في سبيل الله يستوي عند الله مع الذي لم يؤثر الهجرة؟ أحيانا طبيب يكون له دخل فلكي في بلد غربي، يعني يتألم لما لا يخدم المسلمين، يأتي إلى بلده يفتح عياده، قد يعاني متاعب كبيرة جدا، لكن هو نيته أن يخدم المسلمين، هذه ترفعه عند الله عز وجل. على كل الآية الكريمة أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تخافه ولا يطمئنك، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطمئن اطمئناناً ساذجاً وأنت في معصيته ثم لا يخيفك، تخاف منه فيطمئنك، لا تخافه فيخيفك. فالذين هاجروا وعبادة الله في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج في زمن الفتن كهجرة إليه. يعني واحد جاء من أطراف المدينة ليستمع إلى درس علم، وفي إنسان يجلس وراء الشاشة كي يتابع مسلسل، وفي إنسان يذهب إلى مقهى، وإنسان إلى سهرة مختلطة، وإنسان إلى متعة رخيصة، لكن كل شيء له حساب عند الله عز وجل. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، يقول عليه الصلاة والسلام: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. الجنة لها ثمن، وطلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. أن تطلب الجنة من غير عمل هذا ذنب كبير. أوذوا في سبيلي، لأنك مسلم فاتتك هذه الفرصة، لأنك مسلم ملتزم لم تتح لك هذه البعثة، لأنك مسلم ملتزم لا تستطيع متابعة هذه الشركة فيها دخل حرام، لأنك مسلم ملتزم لا تستطيع أن ترتفع في عملك، المنافقون يسبقونك. فلذلك أحيانا لأنك ملتزم قد تخسر بعض الدنيا. هيؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، يعني هاجروا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني إذا واحد قتل ظلما، أيهما أرجى لرحمة الله، الذي قتل ظلما أم الذي قتله ظلما؟ يعني إذا كان خيار صعب لا بد من أحدهما، أن تكون ظالما أو مظلوما، لا، أفضل 1000 مرة أن تكون مظلوما من أن تكون ظالما. ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. والثواب هو ما يعود عليك من الله عز وجل. أنت عملت عملا طيبا فارتفع إلى الله، ما الذي يعود من هذا العمل إليك؟ يعود ثوابه، أي تعود الرحمة، تعود رحمة تملأ قلبك، تعود حكمة تملأ كيانك، تعود طمأنينة تطمئن نفسك، تعود رؤية ثاقبة تهتدي بها في الحياة. المؤمن يتمتع برؤية صحيحة، يتمتع بحكمة، يتمتع بسكينة، يتمتع بالشعور بالأمن، هذا كله من رحمة الله. أنت حينما ترفع عملا صالحا إلى الله يعود منه خير كثير، هو الثواب. ثوابا من عند الله، معنى ثوابا من فعل ثاب، أي رجع، يعني رجع لك من الله هذا الخير. وعطاء الله عز وجل عطاء مذهل، يعني عطاء يلهمك الحكمة، يلهمك حسن تربية أولادك، تملك أولادك، المال تنفقه بحكمة، يحبك الناس، إن أنفقته تبذيرا وإسرافا حقد عليك الناس، يلهمك أن تعامل امرأتك معاملة طيبة تصفي لك الود. فالحكمة أكبر عطاء إلهي. ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب في الدنيا والآخرة. ثم يقول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الدنيا تغر وتضر وتمر، الدنيا خضرة نضرة، سمها في دسمها. المرأة أحد متع الدنيا، والبيت الفخم والدخل الكبير والطعام النفيس والسفر الممتع والعلو في الأرض، هذا كله من الدنيا. يقول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، من مكان إلى مكان، من بيت إلى بيت، من مركبة إلى مركبة، من منصب إلى منصب، من سفر إلى سفر، يعني يختار أجمل شيء، دائما متفوق في دنياه. المؤمن أحيانا بساعة ضعف وغفلة عن الله يرى هذا الكافر متمتع في الحياة، فربنا سبحانه وتعالى ينصحه. بالمناسبة لا يعقل أن يكون عطاء الله في الدنيا، لأن الدنيا منقطعة، لا يليق بكرم الله أن يكون عطاؤه في الدنيا فقط. العطاء الذي يليق بكرم الله عطاء أبدي، لذلك العطاء الذي يليق بكرم الله هو الجنة، بل الرفيق الأعلى قال عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين كفروا عطاؤهم في الدنيا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لا يغرنك الغرور أن ترى الشيء بأكبر من حجمه. الدنيا تغر، الشيطان سماه الله الغرور. يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان يزين الدنيا، الدنيا خضرة نضرة، فتنتها يقظة، سمها في دسمها. لا يغرنك تقلب الذين كفروا فيك، تقلب تنقل من بيت لأجمل، من منصب لأعلى، من امرأة لامرأة، من سفر لسفر، من مقتنيات لمقتنيات، في تقلب، في دخل كبير لأنه، وفي تنوع بالحياة. متاع قليل، إلهنا يقول متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، قليل، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هلأ إذا كان خيرنا إنسان نعطيك شيء مليون ومعك شهر تمتع، اذهب أينما شئت وكل أي طعام تريد واجلس مع أي امرأة تريد ولا تدع شيئا إلا وتفعله، وبعد هذا الشهر هناك سنوات وسنوات تعذب بها بأحدث آلات التعذيب، هل يقبل؟ مستحيل يقبل. الدنيا منقطعة والآخرة أبدية، لذلك الله عز وجل يقول متاع قليل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لذلك العبرة بالنهاية، العبرة لمن يضحك آخرا. هناك من ينتصر الآن معه أسلحة فتاكة وشعب أعزل أمامه، ما في حدا يحاسبه، الجو راق له، الجو العالمي ما في توازن قوى أبدا، في قوة واحدة، وقوة واحدة جبارة متألهة متغطرسة، فسلاح فتاك وتكنولوجيا عالية جدا وإصابة دقيقة وشعوب ضعيفة، وفي انتصار مزيف، في ترجح وفي خطابات وفي يعني هؤلاء الضعاف من لهم إلا الله، هؤلاء الضعاف لهم الجنة إن شاء الله، هؤلاء الضعاف لهم جنة إلى الأبد، وهؤلاء الأقوياء والأقوياء الظلام سوف يمحقوا. قال لك الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. يعني كم سنة؟ يعني 40-50 سنة. بعدين الإنسان مهما كان قويا لا بد من أن يموت، لأن كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القمر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. الأنبياء ماتوا والأقوياء ماتوا والملوك ماتوا والعلماء ماتوا والضعفاء ماتوا والفقراء ماتوا والأذكياء ماتوا والأغبياء ماتوا. هذا الموت سبحان من قهر عباده بالموت. نعم، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الله عز وجل يقول لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. والحمد لله رب العالمين. أول سؤال أخواننا الكرام هو سؤال لطيف، ولعل صاحبه يقصد الدعاء به. قال: ذكرتم في درسكم اليوم أن الخطاب في القرآن والسنة إذا كان موجها للذكور فهو يشمل الإناث أيضا. كلام طيب. والسؤال: إن كان الخطاب موجها للإناث فهل يشمل الذكور؟ مرة رفع لقاضي قضية غير معقولة أبدا، فقال: أنا حائض اليوم ولا ينبغي أن أقضي وأنا حائض. قال له سيدي القاضي بحيض؟ قال له قضيتك كان معقولة القضية هي مثلها. طبعا إذا في أحكام خاصة بالنساء ما لها علاقة فيها الذكور. لا، أخ صيدلي إنه أنا ممكن أضع ابني معه بكالوريا أدبي محلي بالصيدلية، إذا كان في دواء خطر وما عرف يوصفه أو ما كتب الاستعمال وصار في حالة خطيرة أنت مسؤول طبعا. قضية حياة أو موت، يعني موضوع الدواء موضوع خطير. نعم. لدي مبلغ من المال وضعه استثمرته في ميكروباص، وأراد أصحاب هذا الميكرو بيعه ولكنهم وجدوا أنه سعره في هبوب شديد، فهو الأخ لازم ما يتحمل خسارة. لا، بدأ يتحمل خسارة. إذا أخذت قرش واحد ربح، الربح بيقابله خسارة. أما إذا كنت أقرضت لهم قرضا، القرض ما بينزل، أماني ما بينزل. إن كان مبلغ دفعته أماني ما بيربح، وإن دفعته قرض ما بيربح، إن دفعته استثمار مثل ما بيربح بيخسر. قد اقتنى كتاب فيه بعض الطلاسم، أبيات شعر وآيات وأرقام ومربعات. نعم، يعني أنا أعتقد ما في إنسان مثقف يصدق الكلام هذا، مثقف ثقافة إسلامية صحيحة. نحن معنا قرآن ومعنا سنة، بس ما عندنا خزعبلات ولا خرافات ولا طلاسم ولا مربعات وحروف وأول حرف من اسمك ورقبه كذا وتأمت ولدان، هذا كله ليس في الدين من شيء إطلاقا. في أيضا أنه هل في القرآن ذكر الكهرباء؟ قال له نعم. قال له ما هي الآية؟ قال له في عمد ممددة. لا، غير صحيح. هي تشبه وتركوك قائمة، فحمل كوك موجود كمان. يعني في سؤال كثير مهم، يقول السائل: هل يمكن لطالب أن يحتاط من أن ينجرف مع زملائه في المعهد؟ معهد عادي يعني، مع العلم أنه ملتزم. يعني لا يمكن أن تحافظ على التزامك واستقامتك إلا إذا كان حولك أناس صالحون. إذا كان هؤلاء الزملاء بإمكانك أن تؤثر فيهم كن معهم، أما إذا كان بإمكانهم أن يؤثروا فيك ابتعد عنهم. لا بد من حمية اجتماعية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. البيئة السيئة تذهب توبتك وتضعف مقاومتك وفي النهاية تحملك على ما يفعله من حولك، فلا بد لك من مجتمع مؤمن. فإذا كان حولك أناس غير مؤمنين ابتعد عنهم بالحسنى. الحمد لله رب العالمين.